بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 14 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من المحرمات التي حرمها الله عز وجل بين المؤمنين في تعامل بعضهم مع بعض، حرم غش بعضهم بعضا ومخادعة وخداع بعضهم بعضا. فإن المؤمنين نصحة والمنافقين غششة، فلا يجوز للمؤمن أن يعني يتشبه بأهل النفاق الذين يغشون ولا ينصحون ويخدعون ولا يؤمنون. والدليل على تحريم الغش والخداع عموم قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فجعل أذية المؤمنين بهذه المثابة في الإثم، ومن أذيتهم غشهم وخداعهم والمكر بهم وعدم النصح لهم. قد جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح ضد الغش، لأن الغش إن طوى على حقد وإن طوى على مكر وكذب، وهذا مما نزهت الشريعة به المسلمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وعنه أن نعم. هذان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجهما مسلم في الصحيح وأصلهما في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، والطعام هو ما يطعم الذي يفسده الماء، فيحتمل أنه تمر ويحتمل أنه شعير، وذلك أن أهل المدينة لا يعرفون البر إلا ما يأتي إليها من خارجها، وإنما المزروع عندهم هو الشعير. فأدخل يده فيه فأصاب البلل يده، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته ظاهرا فيراه الناس؟ يرون هذا العيب الذي يؤثر في هذه السلعة وينقص من قيمتها أو يعفهم عن شرائها. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. في الرواية الأولى: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، دل على أن ذلك من كبائر الذنوب. فإن معنى الحديث أنه يتبرأ عليه الصلاة والسلام من الغاش، كما تبرأ من حامل السلاح على المؤمنين، سواء مازحا أو جادا، مخوفا أو صادقا. وتبرأ أيضا ممن خبب امرأة على زوجها، لأن هذا التبرؤ يجعل هذا الذنب من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين من غش فليس منا، سواء غش المسلمين أو غش غيرهم، لأن المسلم مأمور بامتثال أمر الله، والصدق من أوامر الله، والكذب غش، لا سيما إذا توصل به إلى كسب المال أو نيل الجاه أو أخذ ما لا يستحق له به، فإنه بذلك يكون غاشا. وأعظم الغش غش رعيتك في من تحت يدك، ألا تنصح لهم، ألا تحرص عليهم، ألا تقيهم النار، أن يكون همك فقط إطعامهم وإلباسهم وإسكانهم، وأما دينهم فآخر اهتماماتك، هذا من الغش. كما أن الغش الذي توصل به إلى أكل المال الباطل هذا غش، وهو يتفاوت في عظمة هذا الذنب بقدر هذا الذنب الذي وقع فيه الناس. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، متفق عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. وعنه نعم. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، في تحريم النجش. ما النجش؟ ضرب من ضروب الغش، وهو نوعان: أن يرفع في قيمة السلعة لا يريد منها شراءها، وإنما لينفع بائعها فيزيد فيها عند المزايدة أو عند الذكر، هذا نجش. ومنه أيضا بخس السلعة، ينقص من قيمتها لأنه يعلم أن قريبه أو صديقه سيشتريها فينقص من قيمتها ويبخسها، فهذا نجش في مصلحة المشتري، وذاك نجش في مصلحة البائع. وقد نهى عنهما عليه الصلاة والسلام، وعلاقتهما بالغش أن النجش غش، وأنه خديعة، سواء للمشتري في حال النجش لمصلحة البائع، أو خديعة للبائع إذا كان النجش لصالح المشتري، نعوذ بالله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى ذكر رجل أحسن الله. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. نعم. قال ذكر، إذا ذكر مدام يخدع فهو رجل، فهو الذاكر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، متفق عليه. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من غفلته ونقص ذكائه أنه يخدع في البيع والشراء، يغلب، يغلبه البائعون فلا يستطيع معهم مماكسة ولا مخارجة، فشكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: قل لا خلابة، لا خلابة، أي لا خديعة في البيع، لا تلعبون علي، لا تغشوني. ليس المقصود منه تعبد بنفس لا خلابة، وإنما المقصود نفي اللعب والخداع وأن يضحك عليه، وهذا فيه نفي الخلابة تضمن نهيا عنها، ما نفي عنه يتضمن نهيه. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا يجوز أن يصلي خلف الصف، وهذه قاعدة في الأدوات، أنه ما جاء فيه النهي فإنه يتضمن ما جاء فيه النفي، لا خلابة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإنه يتضمن النهي عن هذا الفعل، الله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، رواه أبو داود. التخبيب يا كثره يا تنوع مشاربه، تخبيب الزوج على الزوجة، وش تبي بها؟ ما فيها خير سوت بك وفعلت بك حتى يمتلئ قلبه منها غيظا. وتخبيب المرأة على زوجها وهو الأكثر والأشهر، وش تبين فيه؟ هذا اللي نقص عليه، ما عطات حقت، ما أنفق عليه، الناس في كذا وأنتم في كذا، الناس يروحون أنتم ما تروحون، حتى يملأ قلبها الضعيف وعقلها الناقص، يملأه ماذا؟ فسادا وحنقا على زوجها حتى تطلب منه الفراق. هذا التخبيب، إفساد بين هذا وهذا. قد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته، دل على أن التخبيب كبيرة من الكبائر، وهو جرم مجرم في أحكام الدنيا. ومن خبب مملوكا على مواليه يخببه عليهم بأن يمنيه أنه يعطيه وأنه يشتريه منهم وأنه كذا وكذا حتى يزهدون به أو يزهدون بقيمته. ومن هذا الآن ما يقع عند العمالة، سائق أو عامل أو راعي عند أحد متميز بعمله، فيأتي من يخببه، تعال عندي وأعطيك أكثر مما يعطيك معزبك، وأزيدك أزيد في راتبك، حتى يملأ قلبه عليه فلا يحسن في عمله ولا يستقيم مع من يعمل عنده. هذا تخبيب وإفساد، وهو من عدم النصح، بل هو من غش المسلمين. والقاعدة التي سبقت أن المسلمين والمؤمنين نصحة، وأن المنافقين غششة، نعوذ بالله من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. باقي شيء؟ لا، انتهى البيان. نعم. بعض الأحاديث ذكرت تقول أصلها في الصحيحين، ما معنى هذا؟ إذا قلنا وأصلها في الصحيحين، أي جاء في الصحيحين من غير هذا الوجه، فالحديث ثابت في الصحيحين، واللفظ الذي ساقه إما لمسلم أو للبخاري أو انفرد به أحدهما، وقد جاء الحديث أصله في الصحيحين. نعم. سم شيخنا، ذكرت سابقا انه لا، يعني الناقه الملعونه لا تقربنا، فهل لو فعلت ذلك الزوجه او فعل الزوج، وش فعلوا؟ يعني مثلا لو لعنت او كذا زوجها، يعني المراه تلعن زوجها ولا الرجل يلعن زوجته؟ نعم. تبي يطلزع عقب ما يلعنه يعني؟ شيخ، بس انه انت ذكرت انه لا، هذه الناقه لا تقربنا. نعم، هذا قياس للمراه بالناقه، الله يرضى عليك، وهذا قياس مع الفارق. النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقة وهي تمشي معهم، أمر عليه الصلاة والسلام بأخذ رحلهم منها وألا تصحبهم ناقة ملعونة. وليس من هذا الباب إذا لعن الرجل زوجته أو لعنت المرأة زوجها، فقد وقع اللاعنان في كبيرة من كبائر الذنوب. ليس معناها أن الرجل يطلق المرأة وأن المرأة تطلق الرجل، أو أن المرأة تخلع نفسها من رفقة الرجل، لا، هذا ليس كذلك في المتعاشرين من الرجال والنساء، وإنما يلزمهم التوبة إلى الله جل وعلا من هذا التلاعن الذي حصل بينهما، والله أعلم. نعم. سم، في موقف حصل أحتاج تعليمك عليه، خطيب مسجد جامع بعد ما انتهى من الخطبة وانتهى من الصلاة، خطبة الخطبة عند الحريم، والخطبة هي التي على المنابر. اي نعم. طلع اولاده مع اولاد اخرين يتخاصموا، اي نزل الفشت وقال خاصم، اي فما موقفه فاهم ان الصلاة وتنهى عن الفحشاء والمنكر، اي وش حصل عقب الهوش هذي؟ أخذه السجن وقعد 19 يوم في السجن، أي من أسوأ الأيام في حياته. والبشت معه ولا في السجن؟ لا، خلاه معه. الحمد لله على العقلان. الجواب لا تعليق، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه، فضلنا على كثير من خلقته فضيلة. الحماقات لا حد لها، والإنسان يحمد ربه، ربما لو كنا في هذا الموقف حصل منا مثل هذا وشد. يحمد الإنسان ربه ويضبط أعصابه، وكلما زاد الغضب والتغاضب والتساب والتشاحن افزع إلى الاستعاذة بالله من الشيطان. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استب عنده رجلان بشر، فانتفخت أوداج أحدهما، أي حار، أظن فيه سكر ولا فيه ضغط أو فيه كلاهما، انتفخت أوداجه وأحمر وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا الذي يجد. فذهب إليه أحد الصحابة وهو في ورط غضبه، قال: استعذ بالله من الشيطان. قال: ما إليك عني؟ أترى بي جنون؟ مهبولنا مجنوننا؟ فتركه. المقصود أن الغضب شعبة من النار ومن الشيطان، يطفئها التعوذ بالله منها. والله قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم ماذا؟ أرزاقهم. سم ايه. نعم، الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد سببه، إما سفر وإما مرض وإما خوف وإما مطر. كم الأعذار ذي؟ أربعة. عدها علينا يا أبو ماجد. لا تضحك بيجيك حقك، أنا خابر الطنز مد بليد. نعم، السفر والمطر والخوف والمرض، هذه أصول الجمع بين الصلاتين. في هذه الأربع لا يقصر إلا في السفر، السفر المباح وسفر الطاعة، وما سواها وهي الجمع للمرض والجمع للمطر والجمع للخوف جمع بلا قصر. فإذا وجد موجب الجمع، ما موجبه؟ ضبطها الفقهاء بضابطين: ريح باردة، ما هو بصقيع، ريح باردة، أو مطر يبل الثياب. لو طلع أقرب واحد ودخل المسجد عصر ثوبه من الماء، فهذا الذي يجمع له. وإذا كانوا في مخيم في استراحة وحصل موجب ذلك جاز الجمع، لأن الجمع ماذا؟ رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله أعلم. سم، وش فيها؟ الإمام، أي نعم، هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف أو من الجوال في صلاته بالناس؟ نعم، في النفل لا في الفرض، في صلاة التراويح والقيام لا في صلاة الفرائض، بل في الفرائض يقرأ ما عنده من محفوظه، أما في صلاة التراويح والقيام فيجوز أن يقرأ من المصحف، فإن عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها مولاها التراويح وكان يقرأ من المصحف، والجوال يحل محل المصحف في حمله للتطبيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.